بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولوالدين جميع المسلمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء اللهم اصرفه عن العباد والبلاد. قال الإمام النووي في كتابه منهج الطالبين وعمدة المفتين: شرط الواقف كتاب الوقف. شرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع والموقوف دوام الانتفاع به لا مطعوم وريحان. هذا عند الشافعية، وعند غيره يمكن الوقف بالطعام، يعني هذا عند مالك. ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع لا عبد وثوب في الذمة، ولا وقف حر نفسه، وكذا مستولدة وكلب معلم أحد عبديه في الأصح، ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه، فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه فلا يصح على جنين ولا على العبد لنفسه، فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده، ولو أطلق الوقف على بهيمة لغى، وقيل هو وقف على مالكها. ويصح على ذمي مرتد وحربي ونفسه في الأصح، وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل. تعود الشافعية: العمارة الكنائس، العمارة كنائس هي من المنكرات، وهناك شباب يعمرون الكنائس في بلادنا هذا، وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل، أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح، أو جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في الأصح، ولا يصح إلا بلفظ وصريحه وقفت كذا أو أرضي موقوفة عليه، والتسبيل والتحبيس الصريحان على الصحيح، ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع ولا تهاب فصريح في الأصح، وقوله تصدقت فقد ليس بصريح أو إن نوى إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينويها، والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح، وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا، وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله، ولو رد بطل حقه شرطنا القبول أم لا، ولو قال وقفت هذا سنة فباطل، ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر الوقف، فإذا قرض المذكور أظهر أنه يبقى وقفا، إلى الواقف يوم انقراض المذكور، أو كان الوقف منقطع الأول وقفت يولد لي، فالمذهب مطلقا منقطع الوسط ثم رقرائي، فالمذهب صحته كقوله إذا جاء ولو وقف أجر. وأن في وقف المسجد قصاصه بطائفة اختص ولو وقف على رجلين ثم مات أحدهم يصرف إلى الآخر. تحبيس الأصل تسبيل المنفعة. في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف الأصل dan bergulir. Dan wakaf inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'u amaluhu illa min sadaqatun jariyah." Sadaqatun jariyah ya hampir tidak yang sahabat kecuali di jalan Allah. Ini wakafkan yang untuk atau seorang mewakafkan tanahnya untuk dibangun pusat pertokoan yang ini ya, dengan ulama atau kepada ulama untuk kaum muslimin misalnya, ini pun masuk dalam hukuman ini. Qala faslun qawlu waqaftu ada ma tanasalu aw batnan ba'da badi thumma awladi wa ma tanasalu aw ala awladi wa awladi wa awladi ala awil awwal fal awwal fahuwa litartibi ladul awwal awladi fil asah wa yadkhulu aw fil waqfi ala dhurriyyati wan nasli wa awladi al awladi yantasibu ilayya minhum wa law waqafa ala mawali wa law mu'tiqun wa mu'taqun faqusima baynahuma wa qila yabtulu wassifatul mutaqaddimatu ala jumalin ma'tufatin تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي وإخواتي استثناء وإذا عطف بواو كقولي على أولادي وأحفادي وإخوات المحتاجين أن يفسق بعضهم. فصل الأظهر عقبت الموقوف ينتقل إلى الله تعالى ينفق في ولا للموقوف ومنافع لملك ومنافع أو فيها بغيره بأجرة وصوف ولبن وكح والثاني إذا صححنا وهو الأصح لا يملك قيمة في إذا أتكون وقفا مكانه لو جفت لم ينقض المذهب بعضه والأصح جواز بيع إذا بل يصلح إلا وتعذرت إعادته لم يبع بحال. فصل إن شرط الواقفه الطول القاضي على المذهب وقف itu bisa ya yang lain ناظري العام كفاية والاهتداء إلى التصرف فإن فوض فبعض هذه الأمور من ولاه ونصب غيره وإذا أجر الناظر فزاد زيادة لم ينفسخ مشكلة dalam pengelolaan wakaf di kalangan kaum muslimin. Yang pertama, sebagian kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin memahami wakaf itu hanya terbatas pada bangku salat atau masjid atau madrasah saja. Maksudnya wakaf itu cakupannya lebih luas daripada itu. Seorang dapat saja mewakafkan sepetak sawahnya ya, dalam bentuk sawah tadi dibiarkan menjadi sawah, kemudian produksi dari sawah tersebut yang dipergunakan untuk ya fisabilillah, apakah untuk kebutuhan pangan sebuah pesantren misalnya, atau untuk operasional sebuah lembaga dakwah misalnya, atau untuk santunan kepada fuqara dan orang-orang miskin di sekitarnya, dan karib kerabatnya yang membutuhkan, ini pun ya masuk dalam kategori wakaf. Yang kedua, kekeliruan di tengah-tengah kita, ya. Ini dalam hal pengelolaan wakaf. Dalam hal pengelolaan wakaf, ada yang disebut dengan nadzir seperti yang disebutkan tadi terakhir, yakni orang yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi dari harta wakaf tadi. Ya, yang bertanggung jawab terkait dalam pengelolaan harta wakaf tersebut itu disebut dengan nadzir. Nah, kewajiban nadzir ini bagaimana? Dia harus memastikan harta wakaf tadi berjalan sesuai dengan untuk apa dia diwakafkan oleh wakif tadi. Ya. Sehingga dia bertanggung jawab untuk memastikan tujuan dari wakaf itu berjalan. Nah, permasalahan di negeri ini bahkan di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan sebagian orang yang sudah ngaji, ya, banyak di antara mereka yang menelantarkan harta wakaf. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka wakif, ya, ini pemilik harta asal, yang asalnya menjadi pemilik harta, si wakif berhak untuk menarik kembali harta wakafnya tadi, tetapi bukan menarik untuk dimiliki kembali, tetapi diserahkan kepada pihak lain yang dapat mengelolanya. Dan ini bukan aib. Justru yang menjadi aib adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola harta wakaf, dan di negeri ini, ya, tidak sedikit yayasan-yayasan dakwah yang khianat dalam pengelolaan harta wakaf ini, ya. Yang aib adalah mereka yang tidak menjalankan perannya sebagai nazir, membiarkan harta wakaf itu terbengkalai begitu saja. Ya. Ada, saya ketahui, ada orang yang mewakafkan hartanya untuk dibelikan kitab-kitab rujukan, tafsir, fikih dan sebagainya, ya. Ya, yang diharapkan dimanfaatkan oleh asatizah dan jamaah satu masjid. Namun ternyata kitab-kitab tersebut setiap waktunya hanya dikunci di dalam lemari. Satu, yang kedua, dana yang diberikan tadi ternyata dilihat dari jumlah kitab yang didapatkan dengan disesuaikan dari sisi penerbit, cetakan dan sebagainya, ya, tidaklah sebagaimana, ya, seharusnya. Ya, dalam artian harta yang dititipkan tadi untuk diberikan kitab sebagai wakaf bagi para tulab dan para asatidzah, ya, diindikasikan sebahagiannya dialihkan ke tempat yang lain. Maka dalam pengelolaan wakaf ini tidak benar. Jika seorang wakif mewakafkan satu hartanya untuk tujuan tertentu, maka kewajiban nadhir menjalankan tujuan dari wakaf itu tadi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh wakif, bukan memalingkannya. Ada memalingkannya bukan hak nadhir. Hak nadhir hanya memastikan tujuan dari wakif dengan harta wakafnya tadi berjalan. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Sedikit sekali orang-orang yang, ya, jujur dalam pengelolaan harta kaum muslimin. Qala kitabul hibah. At-tamliku bila 'iwadin hibatun fa in mallaka muhtajan li thawabil akhirati fa shadaqatun wa in naqalahu ila makanil mawhubi lahu ikraman fa hadiyatun wa syartul hibati ijabun wa qabulun lafdhan wa la yushtaratani fil hadiyati 'ala sahih. Tamlik bila 'iwad hibah fa in mallaka muhtajan li thawabil akhirah ya fa shadaqah, itu sedekah. Ya, sedekah itu untuk orang yang di bawah dalam keadaan orang yang lebih, ya, memprihatin daripada yang memberi. Kalau dipindahkan pada pihak yang lain dalam rangka ikraman, ya, sejajar atau yang di atasnya, maka itu disebut dengan hadiah. Wa syartul hibati ijabu wal qabulu lafdhan wa la yushtaratani fil hadiyati 'ala sahih bal yakfi al 'abd wal yakfi al ba'thu min hadha wal qabdu min hadhaka wa laqala a'martuka hadhihi ad dar fa idza mutta fahiya liwarasatika fahiya hibatun wa law iktasara 'ala a'martuka fa kadha fil jadidi law qala fa idza mutta aw mutta 'adat ilayya fakadha fil asah wa law qala raqabtuka aw ja'altuha laka ruqba ay in mitta aw mutta qabli 'adat ilayya wa in muttu wa mittu qablaka istaqarrat laka fal madhhabu taradul qawlayn al jadid الجديد والقديم وما جاز بيعه جاز هبته وما لك مجهول ومغصوب وضال فلا إلا حبة حنطة ونحوها وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره باطلة في الأصح ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه وقيل ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى وقيل كقسمة الإرث ولأبي الرجوع في هبة ولدي وكذا لسائر الأصول على المشهور وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب فيمتنع ببيعه وقفه لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها كذا الإجارة على المذهب ولو زال ملكه وعاد لم يرجع في الأصح ولو زاد ورجع فيه بزيادته المتصلة لا المنفصلة ويحصل الرجوع برجعته فيما وهبته أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة لا ببيعه ووقفه وهبته وإعتاقه ووطيها في الأصح. Ya, dalam akad hibah ini mungkin untuk rujuk. Adapun dalam akad wakaf maka tidak ada ruang untuk rujuk. Tapi yang ada ya wakif mengambil kembali hak pengelolaan dari nazir yang ditunjuknya untuk diserahkan kepada pihak lain yang menjadi nazir yang baru. Jika nazir yang pertama atau pihak yang ditunjuk pertama itu tidak menjalankan fungsi dan perannya. Namun jika mereka menjalankan fungsi dan perannya, maka tidak ada alasan bagi wakif untuk menarik wakafnya. Adapun hibah, maka ini ya jaiz. Ya, akad jaiz. Boleh saja ya, dia rujuk dari hibahnya. ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي ثواب ومتى وهب مطلقا فلا ثواب إن وهب لدونه وكذا لعالمه في الأظهر ولنظيره على المذهب فإن وجب فهو قيمة الموهوب في الأصح فإن لم يثبته فإن لم يثبه فله الرجوع ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهار صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح أو مجهول فالمذهب بطلانه ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية أيضا وإلا فلا يحرم استعماله للهدية منه إن اقتضته العادة كتاب اللقطة يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه وقيل يجب ولا يستحب لغير واثق ويجوز في الأصح ويكره لفاسق والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام ثم الأظهار أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملك للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي والأظهر بطلان التقاط العبد ولا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا قلت المذهب صحة الالتقاط المكاتب كتابة صحيحة ومن بعده حر وهي له ولسيده فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر وكذا حكم سائر النادر من الأكساب والمؤاني إلا رشا الجناية والله أعلم. فصل: الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة فللقاضي التقاطه للحفظ وكذا لغيره في الأصح، ويحرم التقاطه للتملك وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك، وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة، ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفه ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه، فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا ثالث في الأصح، ويجوز أن يلتقط بعضا لا يميز ويلتقط غير الحيوان فإن كان يشرع فساله كاريسة، فإن شاء باعه وعرفه ليتملك ثمنه، وإن شاء تملكه في الحال وأكله، وقيل إن وجده في عمران وجب البيع، وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف، فإن كانت الغبطة في البيع بيع أو في تجفيف وتبرع به الواجد جففا، وإلا بيع بعضه للتجفيف الباقي، ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة، فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه، فلو قصد بعد ذلك خيانة لم يصر ضامنا في الأصح، وإن أخذ بقصد خيانة فضامن، وليس له بعد أن يعرف ويتملك على المذهب. وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانة مدة التعريف، وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح، ويعرف جنسها وصفاتها وقدرها وعفاصها ووكاها ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة، يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر، ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح. قلت: الأصح تكفي والله أعلم، ويذكر بعض أوصافها، ولا تلزم مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ، بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك، وإن أخذ لتملك لزمته، وقيل إن لم يتملك فعلى المالك. والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمانا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا. فصل: إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت، وقيل تكفي النية، وقيل يملك بمضي السنة، فإن تملك فظهر المالك واتفق على رد عينها فذاك، وإن أراد المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح، وإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها يوم التملك، وإن نقصت بعيب فلو أخذها مع العرش في الأصح. وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة ولم يتدفع إليه وإن وصفها وظن صدقه جاز الدفع ولا يجب على المذهب فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تطمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه قلت لا تحل لقطة الحرام للتملك على الصحيح ويجب تعريفها قطعا والله أعلم. لقطة حرام لقطة مكة مدينة itu tidak diambil untuk dimiliki tapi diambil untuk diumumkan atau jika kita mengetahui pemiliknya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun lokalan yang lain boleh diambil untuk dimiliki dengan syarat dia harus diumumkan selama setahun secara adat di tempat-tempat umum, di pintu masjid dan sebagainya. Dan jika telah lewat setahun boleh dia milikinya dengan catatan dia harus ya memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan barang lokalan tadi yang ya hal-hal atau sifat-sifat yang berkaitan dengan harganya. Ketika datang pemiliknya ya memberikan bukti bahwasanya ya ada barang yang ditinggalkan dan dia menyebutkan sifatnya tadi dengan baik dan nampak kejujuran pada orang yang mengaku sebagai pemilik dari lokota ini, maka laqit harus ya menyerahkannya kepada ya, kepada pemiliknya tersebut. Jika pemilik yang menginginkan dikembalikan dalam bentuk ainnya, maka dia harus mengembalikan dalam bentuk ainnya. Jika ya cukup dengan ganti harganya, boleh dengan ganti harganya. Allah Maha. Ini luqata terkait dengan ya temuan berupa benda. Kemudian kitabul laqit ini ya ya kitabul laqit ya anak pungut. Qala rahimahullah iltiqatul manbudhi fardhu kifayatin wa yajibul ishhadu alayhi fil asahi wa innama tasbutul wilayatul iltiqati li mukallafin hurrin muslimin adlin rashidin walau iltaqata amdun bighayri idni sayyidihi intuzi'a minhu fa in alimahu fa aqarrahu andahu aw iltaqata biidnihi fasayyidul multaqita. Masya Allah. Walau yataqata sabiyun aw fasiqun aw mahjurun alayhi aw kafirun musliman intuzi'a walau izdahama ithnani ala akhdhihi ja'alahu al-hakimu 'inda man yarahu minhuma aw min ghayrihima wa in sabaqa wahidun fataqatahu muni'a al-akharu min muzamatihi wa in yataqatahu ma'an wa huma ahlun فلصه أنه يقدم غني على فقير وعد على مستور فإن استوى أقرعا. وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقل إلى بادية ولصه أن له نقل إلى بلد آخر وأن للغريب إذا التقطه ببلد أن ينقله إلى بلده وإن وجده ببادية فلو نقله إلى بلد وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري أو ببادية أقر ببادي وقيل إن كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر ونفقته في مال العام كوقف على اللقطاء أو الخاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من درهم وغيرها ومعدي ودنائر منثورة فوقه وتحته. ما شاء الله. وإن وجد في دار فهي له وليس له مال مدفون تحته وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه في الأصح فإن لم يعرف له أنه ينفق عليه من بيت المال فإن لم يكن قام المسلمون بكفايته قرضا وفي قول نفقة وللملتقط استقلال بحفظ ماله في الأصح ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا. فصل: إذا وجد لقيط بدار الإسلام وكفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم حكم بإسلام اللقيط، وإن وجد بدار الكفار فكافر إن لم يسكنها مسلم، وإن سكن مسلم كأسير وتاجر فمسلم في الأصح. ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنفسه لحقا وتبعه في الكفر، وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر، ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط. Lakit jika ditemukan di negeri Islam, di negeri kaum muslimin, atau di suatu negeri yang di dalamnya ada kaum muslimin, maka dia dihukum sebagai muslim. Ya, dia diperlakukan seperti memperlakukan anak seorang muslim. Jika ya dia di negeri kafir yang tidak ada seorang muslim pun di sana, dalam keadaan bagaimanapun, maka dia dihukumi kafir. Dan hukum seperti ini, ketentuan seperti ini, ya dhabit seperti ini hanya berlaku di wilayah ya, Islam. Yang berlaku di wilayah Islam. Ya. Kenapa? Karena tentu yang dapat menegakkannya adalah hakim. Adapun yang terjadi di negeri ini misalnya, ya, siap menjadi tidak sesuai dengan dhabit ini. Ya, anak yang dipungut tergantung siapa yang memungut nantinya. Ya, jika yang memungutnya orang kafir, maka anak ini ya, keumumannya dia akan mengikuti agama ya agama orang yang memungutnya. Padahal seharusnya dia ya, harus dijaga tetap dalam agama Islam. ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في اللقيط، إحداهما الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلق فهو مسلم، فإن بلغ وصف كفرا فمرتد، ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه، فإن بلغ وصف كفرا فمرتد وفي قول كافر أصلي. الثانية إذا سبى مسلم طفلا تبع السابية في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح، ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح. فصل: إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر إلا أن يقيم أحد بينة برقه، وإن أقر به لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقراره بحرية، والمذهب أنه لا يشترط ألا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح، بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكام المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر. فلو لزمه دين فأقر بيده مال قضي منه، ولو يقبل. وكذا إن ادعى أظهر فلو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يدهم أن يسترقوا ولم يعرف استنادها إلى التقاط حكم له بالرق فإن بلغ وقال أنا غطا حر مسلم، فإن لم تكن بينة عرض على الاكتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما. ولو أقام بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر. كتاب الجعالة هي كقوله من رد آبقي فلو كذا، ويشترط صيغة تدل على العمل بعواد ملتزم، فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له. ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فلو كذا استحقه الرد على الأجنبي، وإن قال زيد من رد عبدي فلو كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد. ولا يشترط قبول العامل وإن عينه وتصح على عمل مجهول، وكذا معلوم في الأصح. ويشترط كون الجعل معلوما فلو قال من رده فلو ثوب أو أرضي فسد العقد وللراد أجرة مثله. ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فلو قسته من الجعل. ولو اشترك اثنان في رده اشترك في الجعل. ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فلو كل الجعل. وإن قصد العمل للمالك فللأول القسط ولا شيء للمشارك بحال، ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل. فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له، وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح. ولمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل. ولو مات الآبق في بعض الطريق أو حربا فلا شيء للعامل، وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل. ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده، فإن اختلفا في قدر الجعل تحالفا. يجعل ya gambarannya si A kehilangan satu dari hartanya, lalu dia mengatakan siapa yang dapat mendatangkan kepadaku, yang mengembalikan kepadaku hartaku yang hilang itu, ya disebutkan hartanya apa harus ditayin, maka baginya ini dan itu ya berupa imbalan. Ini yang disebut dengan ju'alah. Dan akad seperti ini akad jaiz baina tarafain, akad jaiz baina tarafain ya, kapanpun pemilik ingin membatalkan ini dibolehkan. Jika dibatalkan setelah amil melakukan kerjanya dan dia mendapatkan apa yang dia ya, yang disebutkan tadi, maka baginya apa yang telah dijanjikan. Nah, kalau belum maka baginya sesuai dengan mengharusnya sesuai dengan apa yang dia dia kerjakan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.